بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 50 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في غرة شهر ذي الحجة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: خامسا، هذه النعوت العظيمة. فإن قلت الذي يليك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فإن قلت قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق وكثيرون جدا، وقد اتفق العقلاء على أن ذلك ليس دليلا على صوابهم إن لم يكن لهم بذلك برهان. فالجواب: إن الأمر كذلك، ولكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله لا يشبهه شيء من تواطي الطوائف واتفاقها، كما ذكرنا أنه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأ أو عن غير بصيرة، وهم بهذا الوصف الذي ذكرنا. ولهذا قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلماء الربانيين على التوحيد، وأنها من أعظم البراهين عليه. لما ذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الوجوه التي تدل على صدق هذه الرسالة وعلى صحة هذا الكتاب وأنه من الله تبارك وتعالى، وذكر من الأدلة على ذلك التواطؤ بين المؤمنين على صحة هذه الأخبار وعلى التصديق بها، ثم أورد هنا إيرادا جديدا وأجاب عليه، قال: فإن قلت قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدا. فهذا إيراد أيضا أنه قد يكثر بين الناس انتشار بعض الأباطيل، وتكثر في الناس ويكثر من يرددها، فليس كل من انتشر في الناس يدل على أنه حق. فذكر أن هذا أيضا ممكن أن يرد وممكن أن يورد على هذا، ثم أجاب بأن الأمر كذلك من حيث الإجمال، وهو أنه قد ينتشر في الناس ما ليس بحق ويكثر من يقول به، لكن اتفاق أهل المعرفة على صدق هذه الرسالة ليس من هذا الجنس، لأن هذا مبنى على العلوم اليقينية وعلى انشراح الصدور. وأما ما ينتشر بين الناس وهو ليس بحق فإن الناس يرددونه، ولو قلت لأحد من هؤلاء الذين ينقلون الأخبار: ما برهان هذا وما صدق ما وقفت عليه أو سمعت به، فإنه لن يذكر لك دليلا، وإنما يقول: سمعت الناس يقولون، ويكثر هذا في الناس. وهذا بخلاف أهل المعرفة والإيمان، فإن كل واحد منهم على يقين بصدق هذه الرسالة وبصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الآثار الإيمانية التي توجد في قلوبهم من انشراح الصدر واليقين والإيمان والصبر على البلاء واليقين بوعد الله تبارك وتعالى، هذا لا يوجد عند نقلة الأخبار وعلى من ينقلون الشائعات. ولهذا استشهد الله بأهل العلم بعد ذكر شهادته سبحانه وشهادة الملائكة على أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما ذكر الله شهادة أهل العلم إلا لأنهم عدول، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن هذه الآية تدل على تعديل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على أعظم شهادة وثنى بشهادتهم بعد أن ذكر شهادته سبحانه وتعالى، ثم شهادة الملائكة، ثم ذكر شهادة أهل العلم، فدل على أنهم عدول. وأيضا فإن الشاهد لا يستشهد به إلا إن كان علمه عن يقين، فلا يمكن أن تؤخذ شهادة أهل الشكوك والظنون، وإنما تؤخذ شهادة أهل اليقين، فدل على أن أهل العلم على يقين بهذه الشهادة وبهذه الكلمة وبهذا الدين، وهذا اليقين لا يوجد عند نقلة الأخبار والشائعات وما يشيع بين الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك أخبار عن الملائكة والجنة والنار، وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي مرسل موحى إليه من الله بذلك، فمعارف الخلق وعلومهم تقصر غاية القصور عن بيان بعض ذلك، ولكنها رحمة الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل وأكملهم رسالة وحظهم من هذه الرحمة بحسب نصيبهم من هذه الهداية. نعم، هذا أيضا من الأدلة العظيمة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، أن القرآن والسنة جاء بالإخبار عن الملائكة والجنة والنار، ومعلوم أن هذه العلوم ليست مما يشيع بين الناس، فإن مما يشيع بين الناس أخبار الناس في هذه الحياة من أخبار الملوك والحكماء والعلماء والأطباء وأخبار الناس التي تكون في الأرض. وأما أن يأتي رجل يخبر عن الملائكة ويخبر عن الجنة والنار، فهذا إما أن يكون مخبر عن الله عز وجل وهذا حال الرسل، أو يكون متنبئا كاذبا وهذا يظهر كذبه عند الناس، فإنه لا يمكن أن يلتبس الأنبياء وأهل الصدق والأمانة بأهل الفجور والخيانة وأهل الكذب والفجور وادعاء النبوة. فهذه من البراهين الدالة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى بعد ذلك الناس أثر الإيمان بالجنة والنار والملائكة والرسل والكتب وما يجدونه من الآثار الإيمانية في قلوبهم، ما يدل على صدق هذه الرسالة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدقه وحقه ما جاء به وحقية ما جاء به، فكيف بجميعها؟ فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التي لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها؟ نعم. قال: وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة. كيف تكون غيوب حاضرة؟ الغيوب تكون في المستقبل، يقصد بذلك رحمه الله الغيوب المكانية، لأنه سبق التنبيه أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مكاني وغيب زماني. فالغيب المكاني هو بالنسبة لأهل الزمن، هو في هذا الزمن الحاضر، لكنه غيب عن أهل هذا المكان، مثل ما نحن الآن فيه في هذا المجلس في المدينة، ما هو في مكة الآن غيب عنا بالنسبة لنا، وهو في وقتنا وفي زمننا الذي نحن فيه. فهذا المقصود بالغيوب الحاضرة. والمستقبل هو الغيب الزماني، وهو ما يكون في الزمن المستقبل أو ما يكون في الزمن الماضي، لأن الغيب الزماني هو ما غاب عن أهل الزمان إما في الماضي وإما في المستقبل، لكن الماضي ليس هو من الغيب الكلي، وإنما يعرفه من حضر ذلك الزمان، كما جرى بين موسى وفرعون، وما حصل لآدم، وما حصل لنوح، وما حصل لأنبياء الله ورسله، فهذا غيب عمن لم يشهد الزمان. وأما من شهد الزمان والمكان فهو ليس بغيب عنهم، ولهذا نقول أن هذا غيب جزئي في حق بعض الناس، وكذلك الغيب المكاني هو غيب جزئي في حق بعض الناس دون بعضهم وهم من شهد المكان. وأما الغيب الذي يكون في المستقبل مما يكون في الأزمان المستقبلة فإن هذا هو الغيب الكلي الذي لا يطلع عليه إلا الله، وهو علم ما في غد وما يستقبل من الأيام، فهذا لا يطلع عليه أحد. ولهذا فإن الدجالين والكذابين وأهل الشعوذة والكهانة أكثر دجلهم على الناس في الأمور الحاضرة أو ما جرى في الزمن الماضي، أما ما في غد فإنهم لا يمكن أن يتوصلوا إليه، فقد يخبر الرجل بمن سرق ماله أو شريكه الذي غشه في تجارته عن طريق الاستعانة بالجن أو عن طريق نقل الأخبار من أماكن بعيدة، ويخبر الرجل وهو في مكان ما الذي يجري في بلده عن طريق تناقل الجن ولديهم قدرة على الانتقال والسرعة الأخبار من مكان لمكان. أما علم ما في غد وما سيحصل للناس فلا سبيل لأحد لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة إلى هذا العلم الذي اختص الله عز وجل به. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدل على أن علم الساعة أنه غيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه جبريل عليه السلام. وهذا مما يدل إذا كان هذا خفي على الرسولين الملك والإنس، وجبريل هو أشرف الملائكة ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الإنس والجن، فإن من دونهما من الخلق أولى وأحرى أن لا يعلموا علم الغيب، وإنما اختص الله تبارك وتعالى بهذا العلم ولم يطلع عليه أحد علم الساعة، فإن مما اختص الله به وكذلك الغيب في المستقبل فهو مما اختص الله به، لكن قد يطلع الله بعض رسله على هذا الغيب كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض المغيبات وعن خروج الدجال وعن بعض أشراط الساعة وعن بعض ما سيقع قبل قيام الساعة، كل هذا من الغيب الزماني الذي لا يعلمه إلا الله، لكن أطلعه الله على بعضه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فمن ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتم الله أمره وينصره ويعلي دينه ويظهره على الدين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين مقهورين ذلين. وهذا كثير جدا، مثل قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقوله: والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقوله: وينصرك الله نصرا عزيزا، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وقوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة التي وقعت طبق ما أخبر الله به، فزاد بذلك المؤمنون إيمانا. حسبك. أيضا من الأدلة والبراهين دالة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر الله عز وجل به في كتابه ووعد به نبيه صلى الله عليه وسلم، ورأينا الآثار الكونية في هذا الوعد أن الله سينصر هذا الدين ويعلي رايته ويكبت أعداءه ويجعل العاقبة لكل من استقام على هذا الدين. كما دلت على ذلك الأدلة، وهو ما ذكر المصنف رحمه الله طائفة منها، كقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا مما يدل على ظهور هذا الدين، وأن الله عز وجل سيظهره على سائر الأديان ويعلي راية الإسلام ويكبت أعداء هذا الدين. وقوله: والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقول الله تبارك وتعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا، وقول الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى وما ذكره المصنف هنا وما لم يذكره من وعد الله عز وجل لهذا الدين بالتمكين، وما جاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهذه المسألة، وهي مسألة ظهور هذا الدين وظهور أهله، من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وأن العاقبة لهذا الدين. وظهر هذا الأثر وهذا الوعد العظيم من الله بنصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل المواطن وفي كل المواقع التي خاضها مع الكفار والمشركين، وأظهر الله دينه. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أعز الله دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأظهر الله عز وجل صدق هذا النبي وعلو هذا الدين. ثم ما جعل الله من التمكين والظهور لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على المرتدين لما ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر عليهم ظهورا عظيما وأعز الله به الإسلام. ثم ما حصل لعمر وهو الخليفة الثاني بعد الصديق من ظهوره على الفرس وعلى الروم وعلى سائر أهل الأديان إلى أن فتح الأمصار وكثر الجهاد في عهده وفتح الأمصار وكثر الخراج وعظم الإسلام وعز في دينه رضي الله عنه، وكذلك واصل عثمان رضي الله عنه الفتوح وأعز الله هذا الدين في عهده. ثم جاء علي رضي الله عنه وكانت خلافته بعد وقوع هذه الفتن في المسلمين، فانشغل رضي الله عنه بمحاربة الخوارج، وحصل بينه وبين إخوانه من الصحابة موقعتان، وهما موقعة الجمل وصفين، وهذه لم تكن برأي الصحابة، وإنما أنشأ نارها وأضرمها أهل الفتنة. فانشغل رضي الله عنه بقتال البغاة والعصاة وهم الخوارج، وأما الصحابة رضي الله عنهم فهم متأولون فيما حصل منهم. وكذلك عز الله عز وجل هذا الدين في عهد الدولة الأموية والعباسية، ولا يزال الإسلام ظاهرا قويا، وهذا كله في جانب حرب السيف والسنان. وأما في ظهور الحجة والعلم والبرهان، فإن الله أعز هذا الدين وأظهره ظهورا عظيما، فظهر أهل السنة في كل المواقع وفي كل الأحوال وفي كل المناظرات بينهم وبين المخالفين، فارتفعت راية الدين كما ناظر عثمان رضي الله عنه الخوارج الذين خرجوا عليه وظهر عليهم، وناظر علي رضي الله عنه الخوارج وظهر عليهم وألزمهم الحجة، وناظر ابن عباس الخوارج وظهر عليهم وألزمهم الحجة، وكذلك بعدهم الخلفاء كما ناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري فظهر عليه وألزمه الحجة. ثم في عهد الإمام أحمد لما تعصب المعتزلة وتمالأوا ضد أهل السنة وأغروا الخليفة بعقيدتهم الباطلة وهو الخليفة العباسي المأمون، ونصر عقيدة المعتزلة وسجن الأئمة وألزمهم بقول المعتزلة، فثبت الإمام أحمد ومن معه طائفة قليلة، فأظهرهم الله عز وجل في الحجة والبرهان، وجعل العاقبة لهم بعد ثلاثة من الخلفاء وهم المأمون والمعتصم والواثق إلى أن جاء المتوكل ونصر السنة وأظهر الإسلام، وما مات الإمام أحمد إلا وقد أظهر الله حجته وأظهر مكانته حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة. وكان ابن أبي دؤاد الذي كان هو خصم الإمام أحمد اللدود في هذه المسألة، كان الإمام أحمد يقول لابن أبي دؤاد: بيننا وبينكم مشاهد الجنائز. فيقال أن الإمام أحمد لما مات صلى عليه أكثر من 600,000، وابن أبي دؤاد ما صلى عليه إلا 6 نفر، وهذا كان مقربا للخليفة ووزيرا للمأمون وكان معظما، لكن العاقبة للمتقين. وهكذا على مدى العصور ما نشأت خصومة بين عالم من علماء أهل السنة وصدق الله في نصرة السنة في مقابل أهل البدع إلا أظهره الله. أظهر الله ابن تيمية على خصومه، وأظهر محمد بن عبد الوهاب على خصومه، وأظهر العلماء الذين صنفوا في الاعتقاد على خصومهم الذين ردوا عليهم. ولا يزال علماؤنا المعاصرون مهما كاد لهم أهل البدع وطعنوا فيهم تكلموا فيهم فإنهم ظاهرون بالسنة. هذه سنة الله في هذه العقيدة، من نصرها نصره الله، ومن خذل الدين خذله الله، والعاقبة للمتقين. ويلاحظ أيضا كيد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون والملاحدة والزنادقة وكل أمم الكفر، كلها تكيد للإسلام، ومع هذا يعز الله هذا الدين وينصر هذا الدين، فترى الناس يقبلون على هذا الدين ويدخلون في دين الله أفواج طواعية مع ضعف المسلمين في دعوتهم لدينهم. فهذا كله من الآثار الكونية القدرية التي تدل على نصرة الله عز وجل لهذا الدين ولهذه السنة. فمن نصر السنة نصره الله، ومن نصر هذا الدين نصره الله، ومن خذل المسلمين خذله الله، ومن خذل السنة خذله الله. فيأبى الله عز وجل أن تكون العاقبة إلا لهذا الدين. وهذا ما يظهر أيضا لأهل السنة كما قال الإمام أحمد في مشاهد الجنائز وما يحصل لهم من الخير والتوفيق، ويموت الرجل حين يموت وهو أكمل ما يكون عليه من الإيمان والاستقامة واليقين، ويموت بعض أهل البدع وهم في شك وحيرة واضطراب، كما نقل شارح الطحاوية بعض أقوال كبار وأساطين ورؤساء وأئمة الفلاسفة والمتكلمين الذين صرحوا في نهاية أعمالهم بحيرتهم وبشكهم واضطرابهم، وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة أمه، وتمنى آخر أن يموت على عقيدة امرأة من عجائز نيسابور، وأخبر الآخر أنه لا يزال في حيرة وشك، لا يدري ما يقول ولا يدري ما يقرر. كل هذه من الآثار التي تدل على تمكين الله لهذا الدين، وأنه جعل العاقبة لأهل السنة والجماعة الذين نصروا هذا الدين. ونحن ننصح إخواننا الذين يتظاهرون بالرد على المخالفين ويزعمون أنهم يردون على المخالفين، أن الرد على المخالف ينبغي له أن يكون صاحبه متسلحا بسلاح العلم، وأن يكون متأدبا في الكلام والقول، فإنا لا نظهر على خصومنا بالسب والشتم والظلم والبغي، وإنما نظهر على خصومنا بالصدق مع الله عز وجل، في صدق النية في الرد على المخالف، وفي التسلح بسلاح العلم، وفي التمسك بالأدلة، وفي إنصاف المخالفين حتى ولو كانوا خصوما لنا، حتى ولو كانوا أعداء لنا، فإنا لا نظلمهم ولا نكذب عليهم ولا نبتر كلامهم ولا نغير من كلامهم شيئا، بهذا نظهر على خصومنا. أما ما يفعله بعض الجهلة من بعض المنتسبين للإسلام والسنة عندما يردون على المخالفين بكذب ويكذبون عليهم ويبترون كلامهم ويسبون ويشتمون، فهؤلاء لا يمثلون السنة، وإنما قد تكون لهم أغراض، وإن كانوا صادقين في نياتهم فهم على جهل عظيم بأصول الرد على المخالف وبمنهج السلف في الرد على المخالف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرا لعباده المؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكذلك قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وقد فعل ذلك. وقوله لرسوله والمؤمنين: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فجعل لكم هذه الآية. وقوله لرسوله والمؤمنين: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآية وقد فعل. وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين مع ما فيه من تلك الشروط التي كرهها أكثر المؤمنون ثم تبين لكل أحد بعد ذلك أنه فتح مبين فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. نعم، هذه أيضا بعض الأخبار التي يخبر الله عز وجل فيها ويمتن على هذه الأمة بنعم عظيمة، كما في قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه منة من الله، يمتن على هذه الأمة بأنهم قلة مستضعفون كما كانوا في بداية البعثة، كما كانوا في بداية الهجرة، ثم أعز الله هذا الدين ونصر نبيه وجعل لهم العز والتمكين. وكذلك في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهذا أمر من الله يأمر نبيه أن يخاطب الأسرى الذين أسروا من المسلمين ويتحسرون على ما فاتهم وما ذهب مما في أيديهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنهم سيلاقوا خيرا إن علم الله فيهم خيرا، وذلك أنهم إن صدقوا الله ودخلوا في هذا الدين فسيورثهم الله خيرا مما ذهب منهم، فإن الله سيهديهم للإيمان وسيغنيهم بعد فقر، فيخرجهم المسلمون بالأسر من الكفر إلى الإيمان. وقد جاء إن هذه الأمة في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال بعض المفسرين: هم خير أمة يأتون الناس في الأسر يقودونهم بالسلاسل فيدخلونهم الجنة، وهذا مما يكون لهؤلاء الأسرى، وهذا هو الخير الذي وعد الله به، أن هؤلاء الأسرى إذا عرفوا صدق المسلمين والرفق والرحمة فيهم دخلوا في الدين فنالوا عزا وشرفا لم يكن معلوما لهم قبل ذلك، ثم بعد ذلك أغناهم الله وعوضهم عما كان في أيديهم. كذلك قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، هذا من وعد الله بالغنائم والخير والفتوح التي وعد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وقد فعل وهو أصدق القائلين، فغنم المسلمون من المشركين غنائم كثيرة وفتحوا الكثير من الأمصار وأعزهم الله عز وجل. وكذلك صلح الحديبية لما كان في بدايته وفي ظاهره أن فيه حيف وظلم للمسلمين، إلا أن الله وعدهم بالفتح العظيم وعدهم بالنصر وحصل لهم بذلك نصر عظيم، ثم فتحوا مكة بعد ذلك وأعز الله هذا الدين وأنجز الله وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح العظيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله وقد وقع ذلك كله. نعم، هذا في أمر الله عز وجل لما نهى أن يقرب المشركون البيت الحرام وأنهم نجس، فخاف بعض المؤمنين العيلة والفقر لأنه يحصل للمسلمين انتفاع بهؤلاء في الأموال، فوعدهم الله عز وجل قال وإن خفتم عيلة أي الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله، وقد حصل هذا فأغنى الله عز وجل المسلمين بفضله وأصبحوا أغنياء بعد فقر بما من الله عليهم من الفتوح، وأصبح يأتيهم الخراج وقد امتلأت خزائن الدولة في عهد عمر، وغنم المسلمون الكثير من الغنائم وأصبحوا في رغد من العيش، ونظم عمر الدواوين وأعطى العطايا ونظم رواتب الجند، وهو أول تنظيم في الإسلام يحصل في عهد عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وإخباره أنه سيتوب على كثير من أئمة الكفر وينصر عباده عليهم كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، وقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وقد فعل ذلك. نعم، كل هذه الأخبار والوعود كلها نفذت كما في قول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، كل ذلك حصل، فقاتل المؤمنون هؤلاء الذين أمرهم الله بقتاله فعذبهم الله بأيدي المؤمنين وأعز المؤمنين وأخزى الكافرين وشفى الله صدور المؤمنين مما كان يقع عليهم من الظلم، وحصل لهم أيضا ما أخبر عنه بقوله ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، أي يتوب على من يشاء من أولئك الذين قاتلوهم ويذهب ما في قلوب المؤمنين من الغيظ. ففيه حكمتان: أن هذا القتال فيه أن الله قد يتوب على أولئك الذين كانوا على الكفر فإذا هزموا آمنوا ودخلوا في دين الله، ويذهب الله عز وجل ما في قلوب المؤمنين من الغيظ وهو الشعور بالظلم والاضطهاد الذي حصل لهم من هؤلاء. كذلك قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهذا خبر من الله عز وجل أن الأمر كله بيد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء في العاقبة، وإنما العواقب بيد الله عز وجل، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل، فقد يتوب الله على من يشاء ويعذب من يشاء، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. أيضا قوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، أي بين أولئك المشركين الذين بينكم وبينهم عداوات سيدخلون في دين الله وسيكون بينكم وبينهم مودة كما كانت العداوة، لأن العداوة كانت على الدين، فإذا دخلوا في دين الله عز وجل أصبحوا أولياء للمؤمنين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وقد قالوا ذلك. نعم، أيضا قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقد قالوا ذلك، لما نسخت القبلة واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام قالوا ما أخبر الله بهم، ما الذي جعل هؤلاء يتولون عن قبلتهم الأولى ويتوجهون إلى البيت الحرام، فكل ذلك حصل كما أخبر الله عز وجل به. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله فسيكفيكهم الله وقوله والله يعصمك من الناس وقوله أليس الله بكاف عبده وقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقد أوقع بهم مصداق ذلك من الأخذات ما أوقع. نعم هذه الوعود التي أخبر الله عز وجل أن الله عز وجل سيكفي نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء المشركين، فحصل كل هذا، فأعز الله دينه وكفى عبده وأعز هذا الإسلام وأظهر راية الدين وكبت المشركين والكفار المعادين لهذا الدين، وأخبر الله عز وجل أن كيدهم الذي كادوه للمؤمنين أن الله يكيد كيدا أعظم من كيدهم، وأن ما مكروا به أن الله عز وجل قال يمكرون ويمكر الله، فلا يزال الله عز وجل ينصر هذا الدين وينصر أولياءه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي العظيم يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذه سنة الله الكونية أنه يأخذ كل من عاد أولياءه، وأن الله يقسمهم ويجعل العز والتمكين لهذا الدين، فكل ما وعد الله به فإنه متحقق، كما يعني ذكرنا في قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، فإن هذا متحقق بلا شك، لكن إذا تخلف النصر فلنعلم أن الخلل بسبب الشرط الذي جعله الله للنصر إن تنصروا الله ينصركم، إذا لم يحصل النصر فلنعلم أن هذا بسبب تقصيرنا في الشرط الذي جعله الله عز وجل للنصر. وأما قول الله عز وجل ينصركم فإن هذا لا شك فيه، لو تحقق فينا الشرط نصرنا الله، لكن الخلل في المسلمين، منهم من يقاتل حمية ومنهم من يقاتل للأرض ومنهم من يقاتل للعروبة ومنهم من يقاتل للسلطان ومنهم من يقاتل للمفاخرة والشجاعة ومنهم من يقاتل لأغراض دنيوية ومنهم من يقاتل للغنيمة، فكثير من المسلمين في قتالهم خلل، وفي تثبيطهم أيضا بعض من يقاتل في سبيل الله أو تأخرهم عن الجهاد في سبيل الله، كل ذلك مما أصاب المسلمين، وكذلك الفتن التي تكون في ما بين المسلمين هي تؤخر المسلمين عن هذا النصر الذي وعد الله به، لأن هؤلاء يقاتلون المسلمين، ما وعد الله من يقاتل المسلمين أن ينصره الله كما يفعل الخوارج، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخوارج أنهم مخذولون، وأنه كلما ظهر قرن منهم كسر إلى قيام الساعة، ويظهر آخرهم مع الدجال، فهذا دليل على أن هؤلاء ليسوا ممن نصر الدين، ولو كان الخوارج ممن نصروا الدين لنصرهم الله كما قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، ولكنهم أهل خذلان للمسلمين، وآخرهم يخرج مع الدجال مدعي الربوبية. وأما المؤمنون الصادقون الذين جاهدوا في سبيل الله فإنهم منصورون بوعد الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك خير لك من سابقتها، ومن تتبع سيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك عيانا، كل وقت خير مما قبله في العز والتمكين وإقامة الدين، إلى أن قال له في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، قول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو وجه للمفسرين في تفسير هذه الآية. والوجه الأول قول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة هي يوم القيامة، وما جعل الله لك من العز والتمكين والشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وأنه صاحب لواء الحمد وأول شافع وأول مشفع، وهو صاحب الوسيلة، وهو أول من يقرع باب الجنة، فهذا خير له من الدنيا وما فيها. والأولى هي هذه الحياة، وقيل وهذا هو الذي ذكره المصنف أن كل أمر آخره خير لك من أوله، وما يأتي لك في المستقبل هو خير لك مما مضى. وقد ذكر شواهد لهذا أن كل ما تقدم بالنبي صلى الله عليه وسلم السن زاده الله تمكينا، وهو في كل يوم في رفعة، فإن الله يزيده ولا ينقصه، ولا تزال البشارات من الله تنزل عليه في القرآن إلى أن بشره الله بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبشره الله بأنه سيد ولد آدم، وبشره بالفضائل العظيمة والمناقب العظيمة التي لم تحصل لنبي قبله، وبشره بأنه خليل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلمه الله كما كلم موسى، فهو خليل الله وكليمه، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى درجات الإيمان والتقى والعز والتمكين والرفعة التي ما حصلت لنبي قبله فضلا عن غيرهم من الناس. ثم إن الله أنزل عليه آية عظيمة غبط اليهود المسلمين عليها، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء حبر من أحبار اليهود وهم أهل علم إلى عمر في خلافته، قال: آية من كتاب الله نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: أما إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو يوم عيد، وأن ذلك مما يعني أعز الله به هذا الدين في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك المشهد العظيم، وهذا مما يدل على أن هذه المنزلة العظيمة التي لهذه الأمة وهو إكمال الدين، كان اليهود وهم أهل علم يغبطون هذه الأمة على هذه الآية العظيمة التي أصبحت أصلا عظيما مقررا عند أهل السنة، يردون بها على كل مبتدع محدث. كل من جاء الآن قال: أنا لدي طريقة جديدة، لدي عبادة جديدة، اكتشفت عبادة جديدة. نقول: نحن في غنى عن اكتشافك وعن اختراعك. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ما بقي للدين من نقص حتى يأتي مخترع ومحدث ومبتدع فيقول: اكتشفت عبادة واخترعت طريقة جديدة. نحن في غنى عن هذه المخترعات وعن هذه البدع المحدثات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحذرنا من كل البدع. فهذا أصل عظيم، وإلا لربما قال قائل: مات النبي صلى الله عليه وسلم والله لم يشرع له هذه العبادة، وأنا استنبطتها من الأدلة وهذه تدل عليها الأدلة. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأشهر أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، فما قبض الله نبيه إلا بعد أن أتم له الدين. فهذه المسألة كما تلاحظون أصل عظيم مقرر عند المسلمين يرد بها على كل محدث وعلى كل مبتدع وعلى كل من يزعم أن الدين فيه نقص وأن النبي صلى الله عليه وسلم اخترم وأنه بقي شيء من الدين لم يكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش فترة من الزمن لأنزل عليه تشريعا جديدا. نقول: لا، هذا مردود بهذه الآية التي هي أصل عظيم للمسلمين في تقرير هذه المسألة العظيمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، وقد وقع ذلك كما أخبر. نعم، أيضا هذه بشارة نزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وهو أن المسلمين كانوا يحبون غلبة الروم لأنهم أهل الكتاب مثلهم، وكان المشركون يحبون غلبة فارس لأنهم وثنيون مثلهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ألف لام ميم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فأخبر الله أن الروم ستغلب، ولكنهم من بعد غلبهم سيغلبون، وأنه سيكون النصر لهم، فيفرح المؤمنون بهذا النصر، وهذا مما أخبر الله به ووقع، حتى إن الصديق ناظر قريشا على هذا الأمر، ثم لما جاء العام الذي كانوا يظنون أنه سيحصل النصر للروم لم يحصل، فأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل الله قال أنهم سيغلبون في هذه السنة؟ فقال: لا، قال الأمر كما قال الله. وحصل بعد ذلك أن غلبت الروم فارس، وتحقق وعد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يخلف وعده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقوله: وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، وهذا وعيد بأن عواقبهم ستكون وخيمة، فوقع طبق ما أخبر. نعم، أيضا هذه الأخبار: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذا ما من ظالم إلا سيحصل له هذا الأمر، وسيعلم هذا الظالم أي منقلب ينقلب، إما بالخذلان في الدنيا سينقلب بعد عزه إلى ذل، وبعد صحته إلى مرض، وبعد عزه إلى هوان، وبعد تمكنه إلى خذلان، وبعد شرفه إلى ذل وهوان. لا بد أن يعلم هذا الأمر، وإن لم يحصل له في الدنيا فسيحصل له يوم القيامة، فهذا وعد الله الذي لا يخلف. وقول الله عز وجل: وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أيضا أن هذه الحقيقة سيعلمها الكفار إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعند ذلك يعلمون أن العاقبة للمتقين، وأن الجنة هي دار المؤمنين، وأن هؤلاء كلهم في النار، كلهم خالدون مخلدون فيها. عند ذلك سيعلم هؤلاء لمن عقبى الدار، وهي الجنة التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقد أبصر كل أحد أنهم هم المفتونون. نعم، أيضا في قوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، المخذول الذي فتن في دينه، وقد أبصر أعداء هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم المفتونون، وأن نبي الله عز وجل هو المنصور، وأن العاقبة له، وأن الله قد أعلى ذكره وبشره وأعطاه الكوثر وجعل شانئه هو الأبتر، وأعزه الله عز وجل ورفع ذكره، فيذكر الله عز وجل ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الشهادتين وفي الأذان وفي الصلاة. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تكاد تمر ساعات بل دقائق بل ثواني على هذه الأمة ويذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه، ويذكره المؤمنون بخير، ويذكرون ما من الله به عليه من المقامات، ويصلون عليه، وتذرف دموعهم يعني شوقا إليه عليه الصلاة والسلام وإلى لقياه يوم القيامة. كل ذلك مما أظهر الله به هذا النبي الكريم، وأخذل أعداءه والشانئين له والمبغضين له والمعادين لهم، فأين أولئك السادة من قريش الذين كانوا يؤذونه ويتفضلون عليه ويزعمون أنهم أشرف منه؟ وأين الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل؟ قعد له ابنه على أبواب المدينة فقال: والله لا تدخلنها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنت الأذل. انظروا إلى حكمة الله، سلط الله عليه ابنه ليريه أنه مخذول، وأنه ليس معه أحد على هذه الكلمة، حتى ابنه وأقرب الناس إليه لن ينصره على رسول الله، بل ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بقي هذا الرجل وهو عبد الله بن أبي محبوسا، لم يدخل المدينة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي. وعبد الله بن أبي رضي الله عنه الصحابي جليل، وقد من الله عليه بالدين والإيمان، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول عبد الله بن أبي بعد أن حبسه ابنه رضي الله عنه على أبواب المدينة، فتبين من الأعز ومن الأذل، وأصبح للنبي صلى الله عليه وسلم منة على هذا الرجل في دخول المدينة لا يدخلها إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن كانوا أرادوا أن ينصبوه ملكا على المدينة. كل هذه عبر لهؤلاء المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار العظيمة التي كان المسلمون يعرفونها قديما، يقول بعض الرواة أن المسلمين يحاصرون بعض الحصون وبعض الأمصار ولربما طال الفتح عليهم إلى أن يسمعوا أن يسمع المسلمون بعض سفهاء هؤلاء يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، فيعلمون أن نصر الله قد اقترب، ما أن يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل الله بأسهم بينهم ويمكن المسلمين منهم، ويظهر المسلمون عليهم غيرة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد يسر الله الأمور بعد عسرها ووسعها بعد ضيقها وشدتها. نعم، أيضا هذا الوعد وهو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا قال العلماء أنه لن يغلب عسر يسرين، فإن العسر المكرر في الآية الثانية هو الأول، لأن المعرفة إذا تكررت هي تدل على معنى واحد، والنكرة متعددة، فدل على أن مع كل عسر يسرا، وأن الآية هنا ذكر فيها يسرين وعسر واحد، فدل على وعد الله عز وجل، وأن كل عسر معه يسر، وأن هذا العسر هو واحد وأنه معه يسران، فدل ذلك على التيسير لهذه الأمة، وأنه ما ضاقت بها السبل حتى جعل الله لها من همها مخرجا ومن هوانها عزا، ولكن الله يبتلي هذه الأمة ليعلم الله عز وجل العلم الذي تتحقق به الابتلاء، وإلا فالله عز وجل عليم بهم. قد يبتلي بعض المسلمين بتمكن أعدائهم منهم وبانتصار بعض أعدائهم في بعض المواطن، لكن العاقبة للمؤمنين وللمتقين ولأهل هذا الدين. وكذا قول الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي سيجعل الله عز وجل بعد كل عسر يسرا، وهذه بشارة لكل مسلم أنه يقع في عسر، هذا وعد الله عز وجل، وأنه بعد العسر يسرا. وقد جاء في الحديث: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، عجب الله لقنوط عبادهم ينظر إليهم يائسين قانطين وقد قرب غيره. ومعنى مع قرب غيره أي مع قرب تغييره لحالهم من تلك الشدة إلى الخير والتفريج، فهو ينظر إليهم أزلين قانطين، وهو يعلم قرب الخير وقرب التفريج وقرب التنفيس من الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأود التنبيه لأن الدرس مستمر إن شاء الله، يعني غدا استمر في دروسنا يوميا إلى أن يأتي وقت الحج إن شاء الله، نسأل الله القبول من الجميع. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة الغيب الذي ورد، المكاني والزماني. نعم، الغيب على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. فالغيب الزماني هو ما غاب في الزمن، والزمن على ثلاثة أقسام: زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل. فالزمن الماضي والزمن المستقبل غيب